إن كلمة محمد هي اسمه ومشتقة من الحمد الذي يقع عليه من الناس، فهو محمود ويبالغ في المحمودية من الخلق بأن يصير محمدا، يعني كثيرا، كثير الحمد عليه. ولا يقول كثير الحمد إلا من ارتضى كل المجتمع خصاله، بحيث لا يجرب عليه نقيصة ما في حياته. فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلا، وعرفوه غلاما، وعرفوه فتى، وعرفوه رجلا، فلم يجربوا عليه نقيصة من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروا. فإذا كلمة محمد مرشحة لأن يكون رسول الله، لأن إذا كانت فيه حصل ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله، يبقى رسول الله لما كانش يدبه كده يهذبه عشان ما نقدرش ننتقد عليه خصلة، أهو جاي لكم جاهز، ومحمد الذي تعرفونه.